السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. مع تفسير سورة البقرة، يقول الله جل ذكره: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا خطاب من الله جل ذكره للناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بأنه سبحانه بحمده أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا لكم تناولها، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصنا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبا، أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. فهذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وضد الحلال. وكذلك فيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر به، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به، إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان كما سيأتي. يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا. وقيل هذه الآية نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام، واللفظ عام، اللفظ يشمل هؤلاء ويشمل الخلق جميعا. والطيب هنا الحلال، فهو تأكيد لاختلاف اللفظ، وهذا قول مالك في الطيب. يعني الإمام مالك قال أن الطيب هو الحلال، والشافعي قال الطيب المستلذ، فهو تنويع، يعني كل ما في الأرض حلالا طيبا. فعلى كلام الإمام مالك أن لفظ الطيب تأكيد للحلال، لأنه قال الطيب هو الحلال. وأما الإمام الشافعي يكون تنويع على قول أنه تنويع، لأنه قال الطيب هو المستلذ، يعني ما تشتهيه النفس من يعني نفائس الأطعمة. وقول حلالا، قول تبارك وتعالى حلالا، سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه، لانحلال عقدة الحظر عنه. وأهل العلم يستدلون بهذه الآية أن الأصل في المطعومات الحل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مع قوله جل ذكره: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والحديث القدسي أيضا يؤيد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته، رواه مسلم في صحيحه. ومعنى كلمة نحلته أي أعطيته. قال سهل بن عبد الله التستري: النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض، وأكل الحلال وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النجاة في ثلاثة: أكل الحلال، نسأل الله أن يرزقنا الحلال يا رب العرش العظيم ويباعد بيننا بين الحرام. وأكل الحلال في زماننا هذا عزيز جدا لكثرة الحرام، سواء في البيع والشراء أو المعاملات الربوية أو غير ذلك من الأعمال التي تنالها الشبهات. وكذلك قال بعض السلف، سعيد بن بريد قال: خمس خصال بها تمام العلم: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. خمس خصال بها تمام العلم: معرفة الله سبحانه جل جلاله، معرفة الحق الذي أمر به سبحانه، وإخلاص العمل له، والعمل على السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال. هذه أمور جديدة. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: لا يصح أكل الحلال إلا بالعلم. نعم، كيف يعلم الإنسان هذا حلال وهذا حرام؟ إلا بالعلم، إن لم يكن عنده علم تخبط، إن لم يوفق الله لسؤال أهل العلم. قال: ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من 6 خصال من الربا والحرام والسحت والغلول والمكروه والشبهة. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربنا تعالى يحرم علينا اتباع خطوات الشيطان وهي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات والمطعومات المحرمة، وربنا يقول إنه لكم عدو مبين. ومن أصدق من الله قيلا يا إخواني؟ ولو أننا صدقنا الله في قوله واتخذنا الشيطان عدوا لفزنا ونجينا وكان لنا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا معه من أصحاب السعير. فلذلك ربنا حذرنا من الشيطان واتباع خطواته في غير ما آية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قول الله تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي سورة ياسين قول ربنا جل ذكره: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نسأل الله العافية. وقول الله تعالى في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وهنا في قوله تعالى إنه لكم عدو مبين يخبر الله جل ذكره بأن الشيطان عدو. وخبر الله حق يا أخي وصدق، فصدق خبر الله واجتنب خطوات هذا الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من العدو، من هذا العدو اللدود الذي قد أبان عداوته من زمن آدم وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم، وقد أمر ربنا تعالى بالحذر منه. فقال جل ذكره في هذه الآية الجليلة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحانك ربي ما أعظمك وما أبرك يا ربي بعبادك. والله نصح عبادهم وحذرهم من عدوهم الشيطان: يعدكم الفقر والفقر ويأمركم بالفحشاء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا بعيدا. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا غاية في التحذير. ولذلك يا إخواني لا يمكن لنا أن نعصم من الشيطان إلا باللجئ إلى الله سبحانه وبذكر الله تعالى، كما في الحديث حديث أبي مالك الأشعري: وأمركم بذكر الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم والله، تذكر الله يجنبك الله تعالى طرقه ويحفظك. لذلك من قال لا إله إلا الله حين يصبح وحي أمسي ثلاث عفوا لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان إذا قالها الصباح حتى يمسي، وإذا قالها في المساء كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح، مع ما لها من بركات عظيمة وفضل جليل. كذلك قراءة آية الكرسي عند النوم: يحفظك الله من الشيطان ولا يزال معك من الله ظهير حتى تصبح. كذلك قراءة آيتين من خواتيم سورة البقرة، وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك إذا رأيت رؤيا تسوءك وتحزنك تستعذ بالله من شرها وتقم تدفل عن يسارك ثلاثا وتتوضأ وتصلي ركعتين، إلى غير ذلك من غلق أبواب الشيطان التي يصل بها إلى مراده. فربنا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا يا إخواني كلمة جليلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، قال ولا يمكن حصر أجناس شره شر الشيطان فضلا عن أحدها، إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأن يجنبنا الشيطان وأن يسترنا. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريد من العبد، أول ما يريد من العبد وأعظم ما يريد منه أن يكفر بالرحمن وأن يجعل مع الله شريكا، فلا يزال به حتى يناله منه. فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله نعوذ بالله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك وكان من سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية. انظر المرتبة الثانية هي إيه، انظر حتى تعلم مداخل الشيطان وطرق الشيطان في إغواء بني آدم. المرتبة الثانية هي البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، سبحان الله العظيم. البدعة أحب إليه من أن يقع في الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا، لأن ضرر البدعة في النفس والدين وعظيمة، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه إلا إن شاء الله، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاء به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال الشيطان من العبد البدعة جعله من أهلها، بقي أيضا نائبه، أبقاه نائبا له وداعيا إليه وداعيا من دعاته، فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان الجد ممن سبق له من الله موهبة السنة، نسأل الله من فضله. ومعاداة أهل البدع، اللهم اجعلنا يا ربي من أهل السنة واجعلنا نبرأ من المبتدعين والبدع، نقله إلى المرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة؟ هي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقع فيها، ولا سيما إن كان عالما متبوعا. سبحان الله سبحان الله، انظر هذا الكلام النفيس الذي هو أغلى من من من يعني من أموال الأرض كلها. إذا علمت هذه الطرق تحرص غاية الحرص أن تجتنبها وأن تثبت على التوحيد وتثبت على السنة وتجتنب ما حرم الله عليك وتغلق أبواب الشيطان. المرتبة الثالثة هي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يقع فيها، ولا سيما إن كان عالما مدبوعا، فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه. سبحان الله العظيم، الناس لا يقولون هذا العالم له طوال حياة على خير وزلة، هذه الزلة نغفرها له، لا، الناس ينظرون إلى العالم على أنه ملك من الملائكة، إذا زل الإعلام والدنيا كلها تشوه صورته وتقتله قتلا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولا سيما إن كان عالما مدبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه. فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر. إذا اجتمعت على الصغائر على صاحبها ربما أهلكتهم. أهل العلم يقولون ماذا؟ يقولون لا إصرار مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم، يعني إصرار على الصغيرة يصغرها كبيرة، والشيطان عمره كله في إغواء بني آدم فيتفنن في إغوائهم ويعرف مداخلهم التي يوقعهم بها في حباله، نسأل الله العافية والسلام. ينتقل معهم إلى الصغائر، إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم محقلات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا في أرض فلاة، ثم إن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة، فطبخوا واشتووا ولا يزال الشيطان يسهل على العبد أمر الصغار حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبير الخائف منها أحسن حالا منه. طيب، إن أعجز العبد الشيطان من الشرك بالله والبدعة والكبائر والصغائر ومحافظ على دينه، سبحان الله، لا انظر بماذا يشغله، انظر، ينقله إلى المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، وكثير منا يقع في هذا، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والسلام يا رب. يشغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، وقل من يكون هكذا، قل من يكون حافظا لوقت شحيحا به، يعلم أن مقدار أنفاسه يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب. فإن أعجز العبد الشيطان وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم أن سعادته في هذه الأنفاس إن استغلها لله تعالى، ويعلم أن شقاءه لو استغل هذه الأنفاس في معصية الله، وكان حريصا على هذا الوقت، ينقل المرتبة السادسة، وهي أن يشغله بالعمل المفضول. سبحان الله، عمل صالح، لكنك عمل صالح أولى منه وأوجب في هذا الوقت أو على هذا العبد، ليزيح عنه الفضيلة ويفوت ثواب العمل الفاضل عليه. سبحانك يا رب العالمين. فيأمر بفعل الخير المفضول ويحث عليه ويحسن له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، سلط عليه حزبة من الإنس والجن بأنواع الأذى. آمنت بالله رب العالمين. يعني لا تظن أنك في مأمن، وهذا الذي تراه من ابتلاءات وفتن وتسليط بعض الفسق على أهل الإيمان، هذا من الشيطان يؤزهم على أهل الصلاح والرشاد، ولكن صبر أهل الإيمان يجعلهم من أولياء الله تعالى الذين ربك يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا جل ذكره سبحانه. يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال عكرمة: خطوات الشيطان نزغاته. وقال أبو مجلز: خطوات الشيطان هي النذور في المعاصي. وهذه بعض أفراد خطوات الشيطان. والشعبي قال: نذر الرجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، وقال: هذا من خطوات الشيطان. هذا فقه جليل، عندما يأتي السؤال للعالم الرباني يجد له المخرج من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف. وقال مسروق: أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريده. قال: صائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. هذا والفقه يا أخواني. وأبو رافع رضي الله عنه ذكر قصة جليلة، قال: غضبت علي امرأتي فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. يعني أبو رافع تزوج امرأة أخرى غير زوجته، فامرأته غضبت عليه وقالت: لا تكون هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة، وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، ما أجمل الفقه في الدين. ابن عباس يقول: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. يا سلام، كلام نفيس، كلام نفيس جدا. مولانا جل ذكره يقول: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الله تعالى يخبر عن الشيطان أنه يأمر بالسوء والفحشاء، يأمر بالسوء والفحشاء أي يأمر بالشر الذي يسوء صاحبه فيدخله، فيدخل في جميع ذلك، في يدخل في ذلك جميع أنواع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبح كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحش من له عقل. وسمي السوء سوءا لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه، نسأل الله العافية يا رب. وكما قال ربنا تعالى سيئة وجوه الذين كفروا، يعني أحزنوا حزنا عظيما وحل السوء بهم. وقال القائل إياك هذا الدهر قد ساءني، فطالما قد سرني الدهر الأمر عندي فيه مواحد، لذاك شكر ولذا صبر. والفحشاء أصل قبح المنظر كما قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، الريم اللي هي الظباء، الظباء البيضاء خالصة البياض. وفي الشرع، والشرع هو الذي يحسن ويقبح، فكل ما نهت عنه الشريعة هو من الفحشاء. وقال مقاتل إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا، إلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإنه المراد بها هنا منع الزكاة، منع الزكاة. فلذلك قال القرطبي فعلى هذا قيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد، وحكي عن ابن عباس وغير ذلك. وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الآية يا إخوان انتظمت جميع الذنوب متسلسلة من الأصغر للأكبر، بدأت بذكر السوء، بدأت بذكر السوء، والمراد بها كما ذكر بعض العلم أن هذه السوء المراد بها المعاصي، ثم ثنت بالفحشاء والمراد بها الكبائر، ثم بقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك البدع ويدخل في ذلك الكفر، نعوذ بالله تعالى من الضلال، ونسأل الله الهدى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، أو وصف به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، انتبه لهذا الكلام النفيس، فهذا العبد الذي فعل ذلك قد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها، من عبدها من الله، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله حل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان، بلا برهان الله بذلك، فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلام الله أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال، نسأل الله العافية، ثم يقول إن الله أرادها، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله النجاة يا رب العالمين. ويقول إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. هذا نعم، يعني هذا هو أعظم ما يبحث عنه الشيطان. قال ربنا تعالى يؤذين ابن آدم، يسبني ابن آدم، في الحديث الصحيح يسبني ابن آدم وما كان ينبغي له ذلك، سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. فالقول على الله بالعلم هو من أكبر المحرمات وأشملها وأكبرها وأشملها وأكبرها طرق وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها. فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو جنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله جل ذكره فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تبارك ربي. فلينظر العبد في نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين، أيتبع داعي الله الذي يريد له الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل فلاح بطاعته سبحانه وكل فوز في خدمته وكل وجميع الأرباح في معاملته، معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو جل ذكره لا يأمر إلا بالخير ولا ينهي إلا على الشر، أم يتبع هذا العبد داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد له الشر ويسعى بجهده على إهلاكه في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بالشر ولا ينهى إلا عن خير. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. فلذلك يا إخواني كثير من آدم عفان الله والمسلمين قالوا على الله ما لا يعلمون، كحال المشركين مشرك العرب، كما قال الله حكى الله عنهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، نسأل الله العافية والسلامة والستر. ومنها أيضا تقولهم ما جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، وقال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا افتراء الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأيضا من افتراءات اليهود لعن الله عليهم إلى يوم الدين على الله بالعلم قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم كما قال الله تعالى حكين عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، وكما زعمت النصارى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين أن لله ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. سبحانك رب ما أعظمك وأن تقول على الله ما لا تعلمون. قال الطبري فهو ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي ويزعمون أن الله حرم ذلك. والقول بالعموم أولى، القول بالعموم أولى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الثبات على الحق، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من عباد الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.